الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق على الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. وما وقع من الزيادات في بعض النسخ 40 يوما نطفة، فهذه ليست في الصحيحين، والصواب بدونها، وإن كان المعنى صحيحا لدلالة الأحاديث والروايات الأخرى المتعلقة بموضوع الحديث على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع، أي يجتمع ماء الرجل وماء المرأة في هذه المدة المعينة، ويبقى هذه المدة، ثم يكون علقة مثل ذلك. والعلقة هي القطعة من الدم، القطعة الدم المتجمد، أي تبقى هذه المدة أيضا، أي تبقى مدة 40، أي تجمع في الرحم مدة 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهذه المرحلة الثالثة ومدتها 40 يوما كذلك. والمضغة هنا هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغ. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذا الجزء من الحديث فيه فائدة، أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام 120 يوما، فإذا تم للجنين في بطن أمه 120 يوما نفخت فيه الروح. ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والرزق هنا يشمل الرزق البدني والرزق الديني من العلم والإيمان، والأجل مدة بقائه في الدنيا وموته، والعمل يشمل أيضا ما يعمله من الصالحات والسيئات. وشقي أو سعيد هو على الرفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وهو شقي أو هو سعيد، وهو شقي أو هو سعيد، أي أنه يكتب مآله إلى الجنة أو إلى النار. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدو للناس كما فسرته الروايات الأخرى، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة، فيسبق عليه الكتاب، أي ما كتب وأي ما قدر عليه من قبل وكتب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أي فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي ما يتبقى على موته إلا شيء يسير، فيسبق عليه الكتاب، أي ما سبق مما كتب عليه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهاتان الجملتان من الحديث تدل على أن الإنسان إذا كان عنده خبيئة من عمل صالح فإن ذلك يظهر أثره عليه ويوفق لحسن الخاتمة، وإن كان عنده خبيئة من عمل سيء فإنه يخشى عليه من الخذلان. فالعبد دائر في هذين الأمرين بين الخبيئتين، بين التوفيق والخذلان، بين التوفيق لحسن الخاتمة وبين الخذلان فيختم له بشر. وهذا يحمل الإنسان على خشية الله عز وجل في الغيب فضلا عن الشهادة. ولهذا كان السلف رحمهم الله أشد الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأكثر الناس حرصا على الخبيئات الصالحات وعلى إخفاء أعمالهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذا الحديث كما قال أهل العلم أصل في باب الإيمان بالقدر، أصل في باب الإيمان بالقدر، وأن كل شيء قد مضى به كتابة الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.